حجة وبنوا عليها معتقد ثم غفلوا على مثل هذه النصوص فأخذه الله جل وعلا نكال الآخرة والأولى. كذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا فقرأ فأقر التلاوة فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله جل وعلا. فليعلمن الله الذين صدقوا عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، بخلاف الله جل وعلا فإنه عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون تبارك وتعالى، ولهذا لا يعجزه شيء جل وعلا. ولهذا قال لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى جل وعلا يعلم من خلق. قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين، إنما يريد حتى نراه، إنما يريد حتى نراه. وهذا الذي يسميه أهل العلم بعلم الظهور أو علم المجازات، يعني إذا حصل وظهر جاز الله تبارك وتعالى أصحابه. ليس معنى قول الله جل وعلا حتى نعلم المجاهدين يعني حتى حين يظهر جهادهم يكون علمه تبارك وتعالى، بل إن الله جل وعلا عالم بهم وعالم بما سيفعلون قبل أن يخلقوا في بطون أمهاتهم. وهذا من علم الله جل وعلا ومن تمام علمه تبارك وتعالى. فهذه الصفة، صفة العلم، هي من الصفات الذاتية لله جل وعلا، هي من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. وقال أهل العلم هي من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. صفات ذاتية أن الله جل وعلا عالم أزلا، والله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة. ثم علم هي صفة من الصفات الفعلية، علمه تبارك وتعالى، علمه تبارك وتعالى واطلاعه على تفاصيل ما يفعله الخلق أو ما إلى ذلك، هذا العلم الخاص، هذا صفة فعلية لله عز وجل. فيكون معلوما لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. وذكر كلاما في هذه أو في هذا في الإرادة، يعني الإمام المحاسبي عليه رحمة الله في هذا الباب، كأن الشيخ عليه رحمة الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله اكتفى بما هو في بما هو في موضوعه، أي في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته، إلى أن قال عليه رحمة الله وكذلك قوله إنا معكم مستمعون. ليس معناه أن أو أنه ليس معناه أنه يحدث لهم سمعا، صحها أنه يحدث لهم سمعا، ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، يعني أن الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى علمه من واسع علمه جل وعلا أنه تبارك وتعالى عالم بما سيتحدث هؤلاء، أي ما يحدث لهم من السمع، فإذا تحدثوا به وسمعه الله جل وعلا ليس معنى هذا أن هذا لم يكن من الله تبارك وتعالى ثم كان، بل إن الله جل وعلا علمه بهذا أزل. ولهذا قال: لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. هذا المخلوق فهمه وعقله وعلمه يكون بعد الفعل، بخلاف الخالق تبارك وتعالى الذي لا يحد بحد في هذا الباب، والذي سمعه وبصره لا يعتريه نقص ولا يحده حد أبدا. قال بعد ذلك: وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لا يحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه جل وعلا. يعني هذا سواء في السمع أو في البصر أو في غيرها من صفاته وأفعاله جل وعلا، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أآمنتم من في السماء، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. كلها هذه أدلة ونصوص من كتاب الله جل وعلا في إثبات هذه الصفات لله عز وجل، صفة العلو له تبارك وتعالى علوا بذاته، وعلو قهر وعلو قدر له عز وجل، لا كما يتأوله المؤولون، وأنه ليس بعال بل إنه في كل مكان. هذا من أشنع الأقوال كما سبق ومر من كلام شيخ الإسلام ومن نقل عنهم من أئمة سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذا كلام هذا الإمام المحاسبي، وإلا نتمم كلامه لم تبقى إلا فقرة. وذكر الآلهة، وذكر الآلهة أو ذكر وذكر الآلهة قال: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، حيث هو فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني دليل وإثبات أن الله جل وعلا له عرشه وأنه مستو عليه، أي طلبه وقال: سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله أي المحاسبي: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. يعني في باب الأخبار لا يكون نسخ أبدا لهذا الكلام الذي استدل به. وهذا قلنا سبب إتيانه وسياقه لهذا النقل عن هذا الإمام، لأن بعض المتشبهة أو بعض المشبهة يستدلون بمثل هذا، أو يستدلون ببعض هذه النصوص لضرب بعضها ببعض، وهذا منهج أهل الزيغ والانحراف بخلاف أهل الحق، فإنهم في هذا الباب يجمعون النصوص في المسألة الواحدة، ويثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من هذه الصفات من غير أن يشبهوا شيئا منها بالمخلوقين، ومن غير أن يؤولوا شيئا منها أو يعطلوا صفة من الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه. هذا انتهى كلامه عليه رحمة الله. نتوقف عنده، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه الصالحين هذه قال فسرها السلف بأنها النصرة والتأييد. والمعية العامة هذه نثبتها كما أثبته الله جل وعلا. وتفسير بعض السلف لها بأنها علمه جل وعلا علمه تبارك وتعالى هذا تفسير بإحدى لوازمها لأن من لوازم هذه المعية العامة من لوازمها العلم، وإلا فإن التفسير الصحيح لها وهذا الذي يذكره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أنها معية تليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، لا يلحقها شيء من لوازم المعية عند المخلوقين من الملاصقة والممازجة والاختلاط بالخلق وما إلى ذلك، لأن الله جل وعلا تعالى عن هذا كله، إلا أنها معية تليق بجلاله وبعظمته، ومن لوازمها علمه تبارك وتعالى وإحاطته بجميع مخلوقاته. هذا الذي ينبغي أن يعتقد في هذا الباب، وهذا الذي يذكره أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. المهم الكلام في هذا يأتينا الحلقة القادمة بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعد فما زال الكلام موصولا بما سبق من كلام الإمام الحافظ أبي عبد الله المحاسبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي نقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله كلامه من كتابه فهم القرآن. وهذه المنهجية التي انتهجها شيخ الإسلام في رسالته هذه في الفتوى الحموية الكبرى. والإمام المحاسبي من أئمة القرن الثاني الهجري، فهو من المتقدمين من سلف هذه الأمة، من أئمة السلف المتقدمين، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ممن دخل من صالح تابعي التابعين، في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ومسألة العقيدة هي مسألة اتفقت عليها كلمة الأولين، واجتمعوا عليها على قلب رجل واحد، ولم يعلم اختلاف منهم في مسألة من مسائلها عدا بعض المسائل التي هي من المسائل التفصيلية وليست من المسائل الأصلية في هذا الباب، أي ليست من أصول العقيدة، بخلاف من جاء بعدهم من المتأخرين فإنهم اختلفوا في أصول مسائل الاعتقاد، اختلفوا في صفات المولى جل وعلا، واختلفوا في الإيمان، واختلفوا في القدر، واختلفوا في أمور كثيرة هي من أصول مسائل المعتقد، اجتمعت عليها كلمة الأولين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم من الأئمة السلفيين الذين انتهجوا نهج هؤلاء. مما قاله هذا الإمام وفي المسألة التي أوردها واستشهد بها واستدل بها شيخ الإسلام من كلام المحاسب مسألة النسخ، والنسخ من مباحث علوم القرآن كما هو من مباحث علوم الحديث، لأن النسخ يكون في القرآن ويكون في الحديث كذلك. ومن الشروط التي يذكرها أهل العلم في المجتهد في هذه الأمة أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، لأن الجاهل بالناسخ والمنسوخ قد يبني حكما على دليل دل نسخه، فيكون قد بنى حكما وقدم حكما منسوخ، وقد يدعي أنه اعتمد على الدليل، ولكنه فاته وغاب عنه أن هذا الدليل لا يحتج به وإن كان ثابتا، لأن النسخ قد يكون نسخ تلاوة ونسخ حكم، أي قد ينسخ الله جل وعلا حكما من كتابه جل وعلا ويبقي نصه فتبقى تلاوته ويرفع حكمه. ولهذا هذا شرط من الشروط التي ينبغي أن يكون عليها المجتهد في هذه الأمة، كما أنه من شروط المجتهد أن يكون عالما بأقوال العلماء والأئمة وباختلافاتهم وبمذاهبهم، حتى لا يحدث في الإسلام قولا لم يسبق إليه، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله جل وعلا: قلت إذن سبب إيراد هذا النقل عن هذا الإمام هو هذه المسألة، مسألة النسخ، وأن النسخ لا يقع في الأخبار، ومسائل العقيدة مسائل أخبار، وبخاصة مسائل الصفات، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه عن نفسه بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه جل وعلا، فهذا إخبار منه جل وعلا، فباب الإخبار لا يقع فيه النسخ، لا يقال هذه الآية التي في صفة من صفات الله جل وعلا منسوخة بدليل الآية الأخرى. وذهب طائفة من المبتدعة، طائفة من المشبهة، إلى القول بالنسخ في القرآن، وهذا لضرب النصوص بعضها ببعض، وأخذوا نصوصا وقدموها على نصوص أخرى، وأثبتوا ما لا ينبغي أن يثبت في حق الله جل وعلا، وتأولوا ذلك كما مر وكما سيأتي معنا. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله عن أبي عبد الله المحاسبي عليه رحمة الله، قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. ثم قال: كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. وهذه النصوص فيها ما أثبت الله جل وعلا لنفسه فيها صفة من صفاته، كصفة العلو له تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، هذا نص فيه إثبات لهذه الصفة. ليس قول الله عز وجل بعد ذلك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إلى قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نفي لهذه الصفة ودليل للذين قالوا أن الله جل وعلا في كل مكان، بل إن هذا إنما أتي هؤلاء من قبل سوء فهمهم ومن قبل إعمالهم لبعض النصوص وردهم للنصوص الأخرى أو تأويلها. فقوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليس معناه أنه إله في السماء وإله في الأرض كذلك، أي هو في السماء وهو في الأرض كذلك، بل إن الله تبارك وتعالى بل إن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه، إلا أنه جل وعلا قد أحاط بكل مكان، قد أحاط بعلمه بخلقه في كل مكان، سواء كان هذا في السماوات أو في الأرض. وسيأتي كلام لهذا الحافظ يبين هذا المعنى. وفي قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الضمير هنا اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنه يعود على ملائكة الله تبارك وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الضمير عائد على الملائكة، لأن السياق من الأدلة على ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، من الأدلة على ذلك سياق الآية يدل على هذا في قوله جل وعلا بعد ذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. والمتلقيان ملائكة الله جل وعلا، وهذا الظرف متعلق بهذا العامل، يعني الظرف في قوله إذ متعلق بالعامل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب خاص يحمل على هذا المعنى. وليس هذا القرب هو معية الله جل وعلا، أو ليس كالمعية. المعية معية الله جل وعلا لخلقه. سبق أن بينا أن أهل السنة يقولون فيها أن المعية معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة متعلقة أو معناها الإحاطة والعلم، علم الله جل وعلا وإحاطته بجميع مخلوقاته، وهذا الذي يدل عليه المعنى اللغوي. والمعية الخاصة هي نصرته جل وعلا وتأييده لعباده المؤمنين، ينصرهم ويؤيدهم. هذا في النصوص التي وردت فيها هذه المعية الخاصة، بخلاف القرب فإنه لا يكون كما تدل على هذا النصوص إلا في بعض الأحوال والأوصاف. في بعض الأحوال والأوصاف، يعني لا يقال في القرب قرب عام وقرب خاص، بل يقال قرب خاص. خاص في بعض الأحوال أو في أحوال محدودة، كقربه يوم القيامة من أهل الموقف. يوم القيامة هذا قرب الله تبارك وتعالى من مخلوقاته. وفي هذه الصفة كسائر الصفات ينزه ربنا جل وعلا عن لوازم القرب التي تكون للمخلوقين، فهو يقرب منهم من غير أن يمازجهم ولا أن يلاصقهم ولا أن يخالطهم جل وعلا. وقربه هنا له معناه الخاص به، يدل على عظمته وعظمة هذا الموقف، الموقف الذي لم ولن تشهد البشرية موقفا نظيرا له ولا مثيل. وقوف الناس يوم القيامة على صعيد واحد على أرض المحشر، كلهم جميعا أولهم وآخرهم، جنهم وإنسهم. فهذا حال من الأحوال الخاصة، بل هو من أخص الأحوال، ويكون كذلك خاص في بعض الأوصاف، كقرب الله تبارك وتعالى من عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه النصوص التي دلت على هذه الصفة، صفة قرب الله جل وعلا من بعض عباده، دليل على تعظيمهم، دليل على تشريفهم، لأن الله تبارك وتعالى رضي بأفعالهم. ثم قال بعد ذلك: وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. أهل التفسير أثبتوا الوقف عند قوله وهو الله في السماوات، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، بعضهم يعلم سركم وجهركم. على هذا الوقف يكون المعنى واضح، أن الله جل وعلا في السماوات، ويضاف هذا الدليل إلى الأدلة الأخرى المثبتة لهذه الصفة، أن الله جل وعلا في السماوات. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني لا يخفى عليه شيء من أمر الناس أو من أمر خلقه في أرضه. أما على القول الثاني عدم الوقت، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي هو الله تبارك وتعالى القاهر فوق عباده، سواء كان هذا في سماواته أو في أرضه. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه الآية من الآيات الدالة على صفة المعية لله جل وعلا، والمقصود بالمعية هنا كما ذهب إلى هذا جمهور أئمة السلف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن المقصود بالمعية هنا العلم والإحاطة، يعني معهم بعلمه تبارك وتعالى. ثم قال: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز، وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا، يعني كونه جل وعلا بنفسه. وهؤلاء الذين وصفوا الله جل وعلا بمثل هذه الأوصاف أنه في كل مكان أو ما إلى ذلك، يعني كما أنه على العرش فهو على الأرض فهو في كل مكان، في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، لا فرقان بين ذلك. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، يعني جعلوا النفي محال في حق الله تبارك وتعالى، أن لا يكون الله جل وعلا كما وصفوه في كل مكان، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، يعني وهذه طريقة أهل الضلال، أنهم يثبتون أشياء بالألسنة ثم بعد ذلك في المعاني والحقائق، ثم بعد ذلك في المعاني والحقائق ينفونها. الله جل وعلا يتكلم ولكن كلامه كلام نفسي، ولكن كلامه كلام نفسي، ولكن كلامه من غير حرف ولا صوت، وهذا من تناقضهم. والتناقض دليل على الانحراف والزيغ والضلال. ثم قال: واحتج بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، يعني احتجوا بمثل قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبمثل قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبمثل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أن الله جل وعلا معنا وأنه بنفسه كائنا في كل شيء. ثم نفوا معنى ما أثبتوه، فقالوا ثم نفوا بعد ذلك الذي أثبتوه أنه في كل شيء كائن بنفسه، ثم نفوا بعد ذلك حتى لا يقعوا في وصف الله جل وعلا، في وصف الله تبارك وتعالى بالنقائص والعيوب بزعمهم وحجتهم. قالوا بعد ذلك: فقالوا: لا كالشيء في الشيء، هو في كل مكان وبنفسه كائن في الأشياء، ثم لا كالشيء في الشيء. وهذا هو عين التناقض وتخبط أهل الضلال في هذه المسائل. وكان الأولى بهم أن يثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه على الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة، أن يسيروا على نهجهم وأن يقتفوا آثارهم، يسلموا من مثل هذه التناقضات ومن مثل هذه الأقوال الباطلة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال أبو عبد الله لنا قوله، أبو عبد الله المحاسب عليه رحمة الله، لنا قوله: حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله: إذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، هذا سبق بيانه أن الله جل وعلا في صفاته، أن الله تبارك وتعالى في صفاته يتصف بهذه الصفات أزلا، ولا يقال أن الله جل وعلا عالم إلا إذا علم، أو سميع إلا إذا سمع، هذا يقال في حق المخلوق. أما الخالق الباري جل وعلا فهو سميع عليم قبل أن يسمع من مخلوقاته شيئا، فإذا علم الله تبارك وتعالى، وهذا العلم الذي ورد في مثل هذه النصوص: حتى نعلم أو حتى يعلم، هذا قلنا أن أئمة السلف يسميه بعلم الظهور أو علم المجازات، يعني إذا ظهر علم الله جل وعلا ظهوره وجاز عبده عليه، إما خيرا بخير وإما شرا بشر. وأن قوله: على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، الآية: أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافيا، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش والعرش على السماء. ولو كان كما يدعي هؤلاء أنه في كل مكان لا خسف بنفسه كذلك، لخسف بنفسه ولشمله هذا الخسف، ولكن الله جل وعلا في هذه الآيات أثبت علوه على خلقه وأثبت أنه مستو على عرشه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قوله فسيح في الأرض، يعني على الأرض، يعني يحمل هذا على معنى على وعلى إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، لا يريد الدخول في جوفها، يعني في جوف السماء. كما أن العبد إذا قال له ربه جل وعلا أو ساح في أرض الله جل وعلا كما قال الله عز وجل فسيحوا في الأرض، ليس معنى هذا أنه أن سياحته تكون في جوف الأرض بل عليها، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله يتيهون في الأرض يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها لا في جوفها كذلك. وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله من في السماء. يعني لو فصل أأمنتم من في السماء ثم جاء أن يخسف بكم الأرض لم يكن لذلك معنى. فالقطع دليل على أن الذي في السماء، الذي في السماء أي إثبات صفة العلو والفوقية لله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يخسف بمن في الأرض. ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه. هذا العروج وهذا الصعود وهذا الارتفاع إليه كلها أدلة تثبت هذه الصفة لله جل وعلا، صفة العلو له تبارك وتعالى. فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعلى قول هؤلاء فإن هذه الآيات كلها لا معنى لها، فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال تعالى بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده عيسى عليه السلام، رفعه الله جل وعلا إليه، دليل على أنه تبارك وتعالى عال فوق عرشه. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا قول فرعون، وفي الآية دليل على أن موسى عليه السلام في دعوته إلى الله تبارك وتعالى كان يدعو إلى الله عز وجل معرفا بصفاته تبارك وتعالى للمدعوين. ولهذا علم فرعون أن إله موسى فوق السماوات، وقال يا هامان، وزير اقتصاده أو وزير ماليته أو ما إلى ذلك، ابن لي صرحا، والصرح هو القصر العال، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني ليقضي على إله موسى تعالى الله جل وعلا عما يقول هذا الطاغية علوا كبيرا. ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا، فيما أي فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات، يعني أن موسى عليه السلام وهو يعرف بربه تبارك وتعالى وصفه بصفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه، فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته كما هو معتقد هؤلاء، لو كانت عقيدة موسى كعقيدة هؤلاء ما كان من فرعون أن يجهد نفسه هذا الجهد كله ويضيع من أوقاته وأوقات جنده وأموالهم وما إلى ذلك، أنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته، يعني لطلبه فرعون في بيته وقضى عليه أو في بدنه أو حشه كما يعتقد هؤلاء، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الطرح هذا الذي رفعه وأعلاه، حتى كما قال هو حتى يصل أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسى. قال أبو عبد الله: وأما الآية، وفي نسخة وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر مع كل مناج أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. بدأ هذه الآية بالعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم كذلك: إن الله بكل شيء عليم، وهي قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية. فدل هذا على أن المقصود بالمعية هنا هي علمه تبارك وتعالى بخلقه، فبدأ بالعلم وختم بالعلم قال، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج من قولهم، يعني حتى ولو سايرناهم على قولهم أننا نتمسك بظاهر التلاوة، فظاهر التلاوة جاء بالمعية، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم ليس فيهم ولا داخل أجسامهم، وهم يدعون أنه في الأجسام وداخلها، يعني أن الله تبارك وتعالى حل فيها وحلت فيه، تعالى الله عز وجل عما يقولون. وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وسبق الكلام عن هذه الصفة، عن صفة القرب لله جل وعلا، أو صفة القرب التي وردت في نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي تحمل على معنيين أو على قولين قاله سلف هذه الأمة: قرب علم وإحاطة، وهذا الذي رجحه المحاسب عليه رحمة الله من خلال هذا النقل عنه، وهذا كذلك الذي رد فيه عليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يعني ضعفه شيخ الإسلام وقال أن المقصود به، ورجح أن المقصود به الملائكة، لا أنه قرب علم وإحاطة، قرب الله جل وعلا أو قرب علم الله جل وعلا وإحاطته. ولهذا هذه الآية التي قلنا ذهب فيها أو ذهب فيها أهل التفسير إلى قولين، هما إما قرب الله جل وعلا بعلمه، أو أن الضمير يعود على الملائكة. المقصود بالقرب هنا قرب ملائكة الرحمن جل وعلا. والثاني هو الصحيح الراجح الذي دل عليه السياق ودلت عليه أدلة أخرى. الله جل وعلا قد يضيف الشيء إلى نفسه ويقصد به غيره من باب التعظيم، من باب التعظيم. يعني على عادة العظماء مثلا إذا تكلم عن جنده كأنه يتكلم عن نفسه هو، فكذلك الله تبارك وتعالى يتكلم عن ملائكته وينسب هذا لنفسه على هذا المعنى، يعني على عادة العظماء والكبراء في كلامهم. وهذا من مثل قوله تبارك وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه أي القرآن، والضمير هنا يعود على جبريل عليه السلام. فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، لا إذا قرأه الله جل وعلا. وكذا قوله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ولكن الله قتلهم، وهذا في غزوة بدر قال الله جل وعلا.